الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح. فينعقد هذا المجلس من مجالس شرح العقيدة الطحاوية على معالي شيخنا يوسف الغفيص يوم الأحد في 24 من شهر شوال في جامع عثمان بن عفان بحي الوادي. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي رحمه الله تعالى: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. نقول في توحيد الله معتقدين الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. وهذا المجلس الأول من مجالس شرح هذه الرسالة في أصول الدين وفي التوحيد للإمام العلامة أبي جعفر الطحاوي رحمه الله. وهذه الرسالة رسالة مشهورة عند أهل العلم، وفيها جمل جمعها أبو جعفر الطحاوي في مسائل أصول الدين. ولهذه الرسالة نوع امتياز من جهة أنها رسالة لها قبول في الجملة بين أتباع المذاهب الأربعة، وهذا الامتياز يعطي لها قدرا من الفضل، وذلكم أن الحنفية وعلماء الحنفية وغيرهم من أهل المذاهب من فقهاء المذاهب وأتباعهم يعتبدون هذه الرسالة ويقولون بها. وهذا الامتياز يجعل لهذه الرسالة عند طالب العلم قدرا من العناية من جهة أنها رسالة مقبولة. وإلا فإنه في الحقيقة إذا تكلمنا عن الكتب التي يؤخذ منها الاعتقاد ويؤخذ منها أصول الدين وتعرف منها أصول الدين، فإن أصول الدين عند المسلمين لمقامها وجلالها تعرف من القرآن، فإنه هو الكتاب الذي يؤخذ منه العلم بما يجب لله سبحانه وتعالى من الكمال، وما يجب له سبحانه وتعالى من الإيمان، وما يجب له سبحانه وتعالى من المعرفة، وما يجب له سبحانه وتعالى من العبودية إلى غير ذلك. فأصول الدين عند المسلمين لا يجمعها كتاب، ولم يبتدئها مصنف كما ابتدأت العلوم الاصطلاحية، فيقال عن بعض علوم الاصطلاح إن فلانا من الأئمة أو من العلماء أو من أهل اللغة في علوم اللغة هو الذي ابتدأ هذا العلم أو صنفه أو رتبه أو ما إلى ذلك. فعلم أصول الدين أجل من هذا، وليس علما مركبا من مقدمات مستعملة من حيث الاجتهاد والتركيب كعلم أصول الفقه ونحوه. فإن علم أصول الفقه مثلا هو علم كامن في دلالات الشريعة، فإنه تسمية لأدلة الشريعة أي تعيين لأدلة الشريعة، الأدلة التي يستدل بها شرعا وتكون دليلا على ثبوت أحكام التشريع، وبيان لهذه الأدلة بما توجبه اللغة وبما يوجبه بيان الشارع فيما نقل من أسماء الشريعة عن أسماء اللغة. ولكن هذا العلم وإن قيل إنه كامن وموجود في استعمال الصحابة رضي الله عنهم، إلا أنه رتب بعد ذلك وصار له اصطلاح منتظم ومعيار منتظم، ومن هنا سموا الإمام الشافعي مثلا في هذا العلم. أو إذا نظرتهم في علوم اللغة سموا فلانا من العلماء رتب هذا العلم أو ذاك. لكن علوم الشريعة الكبرى وأجل ذلك علم أصول الدين، فهذا العلم لا يجمعه مؤلف ولم يبتدئه إمام. وإذا سمي أحد من العلماء والأئمة بإمام أهل السنة والجماعة كما سموا الإمام أحمد رحمه الله بإمام أهل السنة والجماعة، فهذه تسمية صحيحة، ولكنها لا تعني ولا يراد بها بإجماع أهل العلم لا يراد بها أن إمامة أهل السنة والجماعة ابتدأت به، ولا أنه أسس هذا المذهب ولا بدعه ولا أنشأه. ومن هنا فإن هذا المقام وهو مقام أصول الدين لا يصار به إلى إمام بعينه، بل حقه وقدره أنه مجمع عليه بين الأئمة، هذا الأصل فيه. ولهذا صار الخروج عن هذا الإجماع بدعة وافتراقا مذموما بالشريعة، وليس هو من الاجتهاد الذي صار على مورد القبول وأنه مصحح عند الأئمة، كما هو في اجتهاد الفقهاء واختلاف أئمة الفقهاء في مسائل فروع الشريعة. وذلك أن الشريعة أصول وفروع، وهذا التقسيم تقسيم اصطلاحي وهو تقسيم صحيح في معناه، وإن كان ما سميت الشريعة به في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهذا يعود إلى أنه في زمن الصحابة لم تظهر جملة الاصطلاحات في سائر المعارف، فلم يكن عصرهم عصر اصطلاح رضي الله عنهم، وهذا من كمال فقههم، لأن مورد العلم عندهم من الوحي والكتاب والسنة كان موردا مستقرا في الإدراك من جهة تحصيلهم لمراد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام في التصديقات والطلبيات في أمور الإرادة والعبادة والاستجابة، وفي أمور التي هي من باب التصديق والإيمان الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى. لكن لما ظهر الاصطلاح في علوم الشريعة صار هذا من ضمن الاصطلاح، فيقال إن الدين ينقسم إلى أصول وفروع، ويراد بالفروع ما كان فيه سعة من جهة مورده وحكمه في الشريعة أو من جهة ثبوته فهذا يسمى فرعا، فيكون فرعا لكونه إما مختلفا في ثبوته، وإما لكونه ليس على مورد القيام مقام الأصل، فإن الشيء قد يكون ثابتا كرفع اليدين في الصلاة مثلا، فإنه ثابت في الصحيح وغيره، وحكى بعض أهل العلم الإجماع عليه في ابتداء الصلاة، لكنها مسألة فرع من هذا الوجه، مسألة فرع من هذا الوجه، وإن كان ثبوتها ثبوتا بينا. وقد يكون السبب في كونه فرعا أنه مختلف فيه كمسائل الفروع المختلف فيها. وأما الأصول فهي أصول الدين المجمع عليها، أصول الدين المجمع عليها، وأخص ذلك ما يختص بحق الله سبحانه وتعالى من معرفته سبحانه وتعالى بما يجب له من الصفات، وبما يجب له من الحمد، وبما يجب له من المعرفة، وكذلك ما يتعلق بعبادة الله سبحانه وتعالى. فهذا العلم لا يجمعه كتاب ولم يبتدئه عالم، وإن كان العلماء رحمهم الله من علماء السنة والجماعة صنفوا في مسائل أصول الدين، وفي هذا تصنيف مشهور كالسنة للخلال والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وأصول السنة للإمام اللالكائي، والشريعة للآجري، وكذلكم الإبانة لابن بطة، وجملة ما كتبه العلماء بعد ذلك، ومن أخص ذلك ما كتبه الإمام بن تيمية رحمه الله في كتبه ورسائله. فمثل هذه الكتب ليست هي جمعا أو ابتداء لهذا العلم، بل فيها استقراء لموارده من القرآن والسنة. وإلا حتى في كتب المحدثين كما هو معلوم في مصنفات أئمة الحديث التي كتبت على طريقة الكتب، تجدون كتاب التوحيد كما في صحيح البخاري، وتجدون كتاب الإيمان كما في صحيح البخاري أيضا، إلى غير ذلك. فهذه الرسالة رسالة فاضلة في مسائل أصول الدين. وأما شرف هذا العلم ومقامه فإنه علم يتلقى من القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتبر فقهه بالإجماع، ويعتبر فقهه بالإجماع. وحينما نقول يعتبر فقهه بالإجماع هذه مسألة مهمة، وذلك من المسائل التي تسمى مسائل أصول الدين إذا قيل ما ضابطها، قيل ضابطها هي ما ورد في القرآن والسنة وأجمع عليه عند الأئمة في مسائل الإيمان بالله وحقه وعبادته ومعرفته. وهذا المعنى من ذكر الإجماع يعلم به أن مسائل أصول الدين ليست فقها يجتهد فيه، بحيث كل من وصل إلى فقه أو إلى اجتهاد في مسألة من المسائل اختص بهذا الفقه عن غيره من أهل العلم، ساغ له أن يسمي هذه المسألة من مسائل أصول الدين، بل هذا لا يصح. بل ذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله أن هذه طريقة طائفة من متأخر المتكلمين المنتسبين للسنة والجماعة، صاروا يسمون ما يصل إليه اجتهادهم واستقراءهم ونظرهم من المسائل يسمونها بمسائل، أو يلحقونها بمسائل أصول الدين، وهي ليست على مقام الإجماع، وإنما هي نظر يخطئ ويصيب، فهذا لا يجوز. إنما مسائل أصول الدين هي المسائل المحكمة المستقرة التي انعقد عليها الإجماع الصريح، كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ومعرفة حقه سبحانه وتعالى في عبادته، ومعرفة حقه في صفاته وفي أفعاله وفي قضائه إلى غير ذلك. فهذه الجمل وأمثالها هي مسائل أصول الدين، وكذلك الإيمان بنبوة الأنبياء والإيمان بالكتب والإيمان باليوم الآخر وما يكون بعد الموت إلى غير ذلك، هذه هي مسائل أصول الدين التي درج فيها النص وتواتر فيها النص وأجمع عليها الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وأما ما يعرض من الاجتهاد فهذا لا يجوز إضافته إلى الأصول، وإضافته إلى الأصول وهم من أوهام متأخري الطوائف، وإن كان ربما عرض لبعض الفضلاء من متأخر الفقهاء اشتراك في ذلك، فصاروا ينسبون مسائل إلى أصول الدين وهي ليست منه عند التحقيق، بل الطريقة المحققة أن مسائل أصول الدين هي المسائل التي سلف الإشارة إليها. إذن هذه الرسالة رسالة فاضلة فيها جمع لجملة مسائل من مسائل أصول الدين، وكتبها الطحاوي رحمه الله، ولكنه استعمل فيها مقاما من الإجمال، استعمل فيها رحمه الله مقاما من الإجمال، وهذا المقام من الإجمال في تعبيره رحمه الله عن بعض موارد الاختلاف بين المنتسبين للسنة والجماعة من الفقهاء والمتكلمين جعل لهذه الرسالة قبولا، ففيها قدر من الإجمال. ومن هنا مال بعض من شرح هذه الرسالة بها إلى بعض طرق المتكلمين ففسر مراد أبي جعفر بمثل هذه الطريقة. هذا على كل حال في الجملة لا ينقص قدر هذه الرسالة، وإن كان فيها بعض التنبيهات كما سيأتي في مسألة الإيمان ونحوها، هذه يأتي ذكرها في مقامها، لكنها رسالة جليلة ورسالة فاضلة وعليها بعض التنبيهات تأتي في مقامها. ولكن هذا الامتياز من جهة شيوعها في بين أتباع المذاهب الأربعة المنتشرة في العالم الإسلامي ينبغي لطالب العلم أن يعني بها، وأن تكون وجها من أوجه جمع المسلمين على عقيدتهم التي بعث بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وكفهم عن الافتراق في الدين والاختلاف فيه الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه. نعم. وأشار أبو جعفر رحمه الله إلى أنه كتب هذه الرسالة على أصول الملة والسنة على طريقة الإمام أبي حنيفة وصاحبيه، يعني أبا يوسف ومحمد ابن الحسن الشيباني كما سماهما. وتعلمون أن الإمام أبا حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله إمام فقيه مجمع على إمامته في الفقه، ومجمع على إمامته في الدين والفضل والعلم والعبادة والإمامة في الدين، وإن لم يكن ذلك المشتغل كثيرا بعلم الحديث كأعيان أئمة الحديث كابن معين وأحمد وإسحاق وأمثال هؤلاء، لكنه إمام منقطع النظير في الفقه، حتى قال الشافعي رحمه الله الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة، فهو إمام مجمع على إمامته، وطعن على عقيدته هذا الإمام الفاضل الكبير، طعن على عقيدته بعض الطعن في بعض أوراق في بعض كلمات بعض المصنفين في التاريخ، كما يذكر ذلك الخطيب البغدادي رحمه الله في تاريخ بغداد، ويذكر ذلك أحيانا بعض المصنفين من أهل العلم رحمهم الله في بعض المصنفات بلاغات بلغتهم أو نقول وصلتهم من السير والأسانيد التي انتهت إليهم، ولكن لم يحقق في شأن الإمام أبي حنيفة إلا أنه على أصول السنة والجماعة. هذا هو المحفوظ في عقيدة هذا الإمام رحمه الله، أنه على أصول السلف وعلى أصول الأئمة، وهو إمام على رتبة أئمة العلم والدين من الفقهاء والمحدثين، وإن كان رحمه الله تأثر في مسألة بينة معروفة عنه وكأنها هي المحفوظة فيما يشكل في التنبيه على أمر هذه الرسالة التي كتبها أبو جعفر رحمه الله مشيرا بها إلى عقيدة أبي حنيفة، وهو أن طائفة من فقهاء الكوفة رحمهم الله لما ظهر القول في الإيمان تقلد طائفة منهم طريقة استعملها حماد بن أبي سليمان، وهذه الطريقة فيها أثر من قول المرجئة، وعرفت بعد ذلك بما عرفت به في الاصطلاح بقول مرجئة الفقهاء، وسماها أهل المقالات بهذه التسمية، مع أن أئمة الكوفة قبل حماد بن أبي سليمان لم يكونوا على هذه الطريقة، فإن شيخه يعني شيخ حماد وهو إبراهيم النخعي إمام الكوفة المشهور كان على الطريقة التي عليها سواد الفقهاء وسواد المحدثين، لكن عرض لحماد بن أبي سليمان هذه الطريقة لما جعل العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان، وإن لم يكن حماد رحمه الله تعالى لم يكن على طريقة المتكلمين ولم يكن على طريقة المرجئة الغالية، لكنه استعمل وجها من الإرجاء عرف بإرجاء الفقهاء بعد ذلك، فتقلد أبو حنيفة رحمه الله هذه الطريقة وصار على طريقة حماد بن أبي سليمان، وهذا الخلاف بين حماد ومن شاركه كأبي حنيفة وبين الجمهور من أئمة السلف وغيرهم ممن سبقهم من أعيان الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهم أئمة السلف الأوائل أي قبل ظهور الخلاف لما كان الإجماع قائما، هذا الخلاف في جملته يقع فيه ما هو لفظي وما هو له حقيقة، وهذا سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله في مقامه من الرسالة، لكن إنما يراد التنبيه هنا على أن أبا حنيفة رحمه الله إمام وفضله معروف وديانته وإمامته ومذهبه كما تعرفون في الفقه ربما هو أوسع المذاهب شيوعا، وسبب ذلك ربما شيوعه في بلاد العجم، وبلاد العجم يغلب على أهلها الكثرة أكثر من بلاد العرب إلى غير ذلك من الأسباب، لكن هذا المقام الذي عرض في قول مرجئة الفقهاء مقام معروف وله تقديره، وسيأتي التنبيه عليه في مقامه، وأن هذه بدعة مرجئة الفقهاء ينبه إليها. أما ما طعن به على أبي حنيفة رحمه الله في بعض كتب التاريخ وبعض الكتب الأخرى على فضل من صنفها وجلالته، ففي الجملة هذا لا يثبت، بل المحفوظ فضله، وهذه هي الطريقة التي يستعملها المحققون من أهل العلم، كما هي طريقة الإمام ابن تيمية رحمه الله، فإنه أثنى على أبي حنيفة وذكر أن أصوله هي أصول الأئمة كأحمد والشافعي ومالك، وإنما أخذ عليه ما أخذ في مسألة الإيمان، وهذه مسألة لها تقدير، وسيأتي تمييز مقالته ومقالة حماد بن أبي سليمان عن مقالة غيره من المرجئة المتكلمين، ومن هنا لا يجوز الطعن على هذا الإمام، ولا يلتفت ويتتبع ويشاع ما يقع في بعض الكتب، لأن ما يقع في بعض الكتب هي بلاغات وسير، وكما قال الإمام أحمد رحمه الله شيئان ليس لهما إسناد أو اثنان ليس لهما إسناد المغازي والسير، وإذا كان يقع في سير الأنبياء ما ليس ثابتا وما هو من الحديث عن بني إسرائيل في سير أنبيائهم، وحتى في سيرة نبي هذه الأمة محمد عليه الصلاة والسلام ليس كل ما روى أهل السير يكون محفوظا عن رسول الله، فكذلكم سير أهل العلم، ولا سيما أنه في ذلك التاريخ، وهذا مهم لطالب العلم أن يعتبره، وكان هناك بعض الفرق بين مدرسة أهل الرأي في الفقه وكان أبو حنيفة من أئمتها وأعيانها، وبين مدرسة المحدثين، فصارت مدرسة الرأي تستعمل القياس بوجه فيه سعة في نظر المحدثين، لم يروا أن هذا التوسع كان لائقا في نظر أهل الحديث، وكانوا يرون كثرة الاستمساك بالنص والبحث عن الإسناد والرواية، لكن الذي انتهى إليه التاريخ أن هذه مدرسة كان لها فضلها وهذه مدرسة كان لها فضلها، وتمثل علم الفقه بهاتين المدرستين بعد ذلك بهاتين المدرستين، وجاء في طريقة الإمام الشافعي رحمه الله الاستعمال لهذه الطريقة ولهذه الطريقة، فإنه رحمه الله بنى فقهه في الابتداء عن الإمام الشافعي على فقه الإمام أبي حنيفة وأصحابه، ولما جالس المحدثين كأحمد رحمه الله اعتنى بالعناية بالرواية، وكان يقول عن الشافعي رحمه الله للإمام أحمد إذا صح عندكم الحديث فأخبرونا نذهب إليه أو نعمل به. وأحمد رحمه الله كان يقول للشافعي ما أو كان يقول عن الشافعي ما عرفنا الناسخ والمنسوخ إلا لما جلسنا الشافعي. فكان هذا هو اتصال العلماء بعضهم بعض. بلغت بلاغات إلى علماء الحديث عن بعض أهل الكوفة وخاصة عن أبي حنيفة لأنه كان له شأن وشيوع، نقل إلى بعض كبار المحدثين بعض الكلمات أضيفت إليه ونسبت إليه، وهو في الحقيقة بريء منها، لم يثبت ذلك بإسناد. ومعلوم أن أحد الناس لا يجوز الطعن على عقيدته إلا بعلم، فالأصل في المسلمين البراءة، فمن باب أولى أهل العلم وأهل الفضل كمثل هذا الإمام عن الإمام أبا حنيفة رحمه الله إلا ما عرف وانضبط عند أصحابه، وهي مسائل يجري التنبيه عليها إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله. نقول في توحيد الله ابتدأ. قال رحمه الله تعالى: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. نعم، أحسن أبو جعفر رحمه الله بقوله نقول في توحيد الله، وذلك أن القول في أصول الدين هو قول في التوحيد، وهذا العلم يعني علم أصول الدين يسمى بجملة أسماء يسمى أصول الدين، وصنف بعض أهل العلم في ذلك على هذه التسمية، ويسمى بالتوحيد وصنف أهل العلم في ذلك على هذه التسمية لأنه توحيد لله، كما كتب البخاري في صحيح كتاب التوحيد، وكتب ابن خزيمة رحمه الله كتاب التوحيد، وكتب ابن مندة كتاب التوحيد، ويسمى الإيمان كما كتب ابن مندة أيضا كتاب الإيمان، وكتب غيره بالشريعة كما كتب الأجري، ويسمى السنة كما كتب الخلال. فهذه كلها تسميات صحيحة لهذا العلم، يسمى الإيمان ويسمى التوحيد ويسمى أصول الدين إلى غير ذلك. وليس من أسمائه يعني توحيد الله سبحانه وتعالى والإيمان به وأصول الدين، ليس من أسمائه علم الكلام، ليس من أسمائه علم الكلام، بل هذا اسم مبتدع ومحدث وليس له أصل عند السلف، بل المتواتر عن أعيان الأئمة من الفقهاء والمحدثين من أهل الكوفة وغيرهم أنهم يذمون علم الكلام. وبعض أهل العلم يسمي مسائل معينة من هذه الأصول كتسمية الإمام البخاري كتابه خلق أفعال العباد، فإنه قصد إلى مسألة فبين اسم الكتاب وجعل اسم الكتاب موافقا لها. نعم. قال رحمه الله تعالى: إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره. نعم، قال إن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له، وهذا يراد به عبوديته سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى هو المعبود وحده سبحانه وتعالى. وابتداء أبي جعفر بهذه الجملة وهي قوله نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد وحده لا شريك له، ابتداءه بذكر توحيد العبادة يبين أنه منفك عن طريقة المتكلمين، لأن المتكلمين لما ظهرت مدرستهم أو مدارسهم ابتدأوا في ترتيب مسائل أصول الدين على طريقة من الطرق التي تحصلت لهم باقتضاء علم الكلام، وبظهور هذا العلم نشأت مدارس في تاريخ المسلمين مالت بمسائل المعرفة، أعني معرفة الله سبحانه وتعالى، مالت بهذه المسائل عن وجهها الذي ذكر في القرآن إلى أوجه متكلفة في العقل، وحصل عن هذه الأوجه المتكلفة في العقل أو الأوجه التي هي بأثر الفلسفة التي ترجمت في تاريخ المسلمين حصل بأثرها أنواع وأوجه من الانحراف عن الصواب الذي كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فإن الترجمة في علوم اليونان الذين وعلوم غيرهم من الأمم التي شاع علمها أو شاعت آراؤها في بعض الأمصار التي فتحها المسلمون اختلف الأمر عما كان عليه الأمر في ابتداء نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وهجرته إلى المدينة النبوية. فإن أهل جزيرة العرب كما هو معروف في الجملة ليسوا من أهل هذه الأوجه يعني هذه الفلسفات، لكن لما فتحت البلاد الأخرى كبلاد العراق وبلاد فارس، بلاد العراق وبخص أعالي العراق، شمال العراق وبلاد فارس، وما بعد ذلك ما وراء النهر. هذه البلاد لما استمر فيها الفتح الإسلامي ودخل أهلها في الجملة في الإسلام بحمد الله سبحانه وتعالى واهتدوا لدين الله جل وعلا، لكن هذه البلاد لم تكن بلادا أمية كما كان في كثير من أوجه أو أنحاء الجزيرة العربية، لأن النبي بعث في الابتداء في قوم أميين في الجملة، وإن كان في بعض أجزاء الجزيرة من أهل الكتاب وغيرهم، لكن في الجملة أنهم أميون. تلك البلاد لم تكن كذلك، فبدأت الترجمة، وخاصة بعد استقرار الخلافة وبعد انتهاء الفتنة التي كانت في القتال بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولما قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجاءت الدولة إلى بني أمية، وصار معاوية رضي الله تعالى عنه هو أول ملوك المسلمين. ومن هنا فإن الخلافة انتهت، الخلافة النبوية الراشدة انتهت كما بيّن النبي بعلي بن أبي طالب الخلافة بعد 30 سنة، فصار معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وهو من أئمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان هو أول ملوك المسلمين. ومن هنا قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: إن العلماء اتفقوا على أن معاوية هو أفضل ملوك المسلمين، لأن من قبله الأربعة كانوا خلفاء، وصار يسمى كذلك خليفة باعتباره خليفة على المسلمين، وهذا اسم اصطلاحي لا بأس به، سمي خليفة أي خليفة على المسلمين. لكن الخلافة النبوية الراشدة هي التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث، وهي بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبقي بعد علي بن أبي طالب بضعة أشهر. بعض أهل العلم يقول إنها في إمرة الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه، هذه مسألة على كل حال بحثها آخر. إنما المقصود أنه في دولة بني أمية وبعد الاستقرار حصل عناية بمسائل الترجمة في الدولة الأموية، امتد العناية أو امتدت هذه العناية إلى الدولة العباسية أكثر، وذلك من الدولة الأموية لم يطل أمدها كالدولة العباسية كما تعرفون، لكن بدأت الترجمة مبكرة. ويقال إن خالد بن يزيد بن معاوية وهو من أمراء الأمويين هو أول من اعتنى بالتراجم واعتنى بالترجمة، وترجمت علوم من العلوم التطبيقية والعلوم النظرية إلى أن ترجمت المسائل الإلهية، وهذا هو المشكل. وإلا فإن الترجمة للعلوم المتعلقة بالطب ونحو هذا باب يحتاجه المسلمون، وكان لهم فائدة بينة منه، لكن الذي اختلط أمره لما ترجمت العلوم الإلهية في فلسفة اليونان، وبخاصة فلسفة اليونان المشائين أو ما يعرف بفلسفة المشائين من اليونان، وتبنى قدماء من الفلاسفة هذا، وظهر المتكلمون في البلاد العجمية، ظهر المتكلمون في بلاد العجم، وصار أعيان من نظارهم يدعون إلى هذه الطرق التي سميت بعد ذلك علم، لما انتظمت سميت علم الكلام، وصار هناك تصنيف فيها إلى أن تدرج هذا الاسم الذي ليس له تاريخ في اللغة العربية بصفته مركبا، يعني إذا بحثت في القاموس العربي في قاموس اللغة أو بحثت حتى في القاموس العام غير العربي ستجد كلمة الفلسفة موجودة قبل الإسلام، أليس كذلك؟ والفلاسفة موجودون في اليونان وفي الهند وفي الفرس وفي غيرهم من الأمم، لكن علم الكلام بهذه الإضافة وبهذا التركيب ليس له تاريخ هذا الاسم بهذا التركيب أبدا، إنما هو اسم نشأ وتكون في تاريخ المسلمين من دولة الأمويين وما بعد دولة الأمويين إلى أن أصبح علما له اسمه وله قوامه. وإلى هذا الحد إشكاله أقرب، لكن بلغ إشكاله الذروة لما صار هذا الاسم كأنه مطابق لاسم أصول الدين، حتى صاروا يسمون العقائد بإيش؟ بعلم الكلام، فصاروا يسمون العقائد بعلم الكلام، وانطبع لدى المتكلمين أن علم الكلام هو معرفة العقائد الإيمانية بالأوجه العقلية كما يقال في تعريفه. والصواب أن علم الكلام علم مولد من الفلسفة، علم مولد من الفلسفة، وفيه مقدمات عقلية ومقدمات من الشريعة، وإنما نقول فيه مقدمات عقلية ومقدمات من الشريعة لأن الذي استعمله من أهل الإسلام ومن طوائف المسلمين ومن أهل القبلة هم الذين رتبوه وبدعوه، لكنه ليس دلائل عقلية محضة، وإلا فالدلائل العقلية المحضة الصحيحة هي معينة في القرآن ومسمات في القرآن، أوجهها وقواعدها ومقدماتها الكلية في قصص الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وفي خطاب القرآن، كقول الله عن إبراهيم: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فهذا الخطاب من إبراهيم ومجادلته لقومه ومجادلته لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، هذا خطاب عقلي كما ترون، وهو خطاب لمن ليس مستجيبا كأبيه وقومه. أيضا إبطال القرآن لعبودية العبادات الباطلة من دون الله أيضا جاء فيها الخطاب العقلي، كقوله سبحانه: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم، وهذا مناشدة لعقولهم، فإذا كان لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا فيقتضي العقل هنا بطلان العبودية له، أليس كذلك؟ قال الله تعالى في مسألة البعث: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، قال الله تعالى: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، إلى آخره. فالأوجه العقلية الصحيحة موجودة في القرآن وفي خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي كتب الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فليس بين العقل والنقل تعارض، ليس بين العقل وبين النقل تعارض. إنما علم الكلام ليس هو الأدلة العقلية، إنما هو علم مولد من الفلسفة، وبخاصة فلسفة أرسطوطاليس، وأرسطوطاليس من فلاسفة اليونان كما هو معروف، وهو قديم قبل الإسلام وقبل المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام بثلاثمائة سنة، وكان وزيرا للإسكندر المقدوني من اليونان في بلاد اليونان، ولم يكن موحدا على دين سماوي، لم يكن على دين سماوي، وإنما كان فيلسوفا يتطلب الحكمة والفلسفة ومسائل الإلهيات بفلسفته وبالطرق الفلسفية التي استعملها، وترجمت آثار هذه الفلسفة وآثار غيرها من الفلسفات الأخرى، إلى أن أيضا استعمل الترجمة للفلسفة الإشراقية التي صارت سببا لضلال غلاة الصوفية، صارت سببا لضلال غلاة الصوفية. فذلكم أن الفلسفة في التاريخ إما أن تكون فلسفة عقلية وإما أن تكون فلسفة نفسية تجريدية إشراقية، وذلكم أن الفلاسفة ينظرون إلى أن الإنسان فيه قوة العقل وفيه قوة النفس، فمنهم من بنى فلسفته على النفس وتجريدها وإشراقها وفيضها إلى غير ذلك، ومنهم من بنى فلسفته على القياس والعقليات. فهاتان فلسفتان قبل الإسلام كانت شائعة في بلاد العجم خاصة، وبعض البلاد التي أصبحت الآن من ضمن البلاد التي هي من بلاد العرب، لكنها ممتدة في بلاد ما وراء النهر وبلاد فارس وما وراءها إلى غير ذلك، الذي تأثر في تاريخ المسلمين تأثروا بهذا وهذا، ومن هنا ظهر فلاسفة في تاريخ المسلمين اشتهروا بالفلسفة، ومن أعيانهم يعقوب بن إسحاق الكندي. يعقوب بن إسحاق الكندي هذا تأثر بالفلسفة العقلية أكثر، وظهر بعده أبو نصر الفارابي، وأبو نصر الفارابي فلسفته فيها بعض التركيب، إلى أن جاء من يسمى بشيخ الفلاسفة الإسلاميين وهو ابن سينا الحسين ابن عبد الله بن سينا، وكان عجميا ولم يكن أيضا منتميا إلى مذهب فقهي معروف، إنما كان مشتغلا بالطب وبعض العلوم، ومشتغل بالفلسفة اشتغالا معروفا، وبنى فلسفتين: الفلسفة العقلية والفلسفة النفسية. اشتغل ابن سينا بفلسفة العقل وبفلسفة النفس، وكتب في هذا كتبا ككتاب الشفاء وكتاب الإشارات والتنبيهات وكتاب الرسالة الأضحوية التي تكلم فيها عن مسألة المعاد وبين أن المعاد فيها تخييل إلى غير ذلك. وجاء بعده من نقد الفلسفة الإشراقية، وهي طريقة أبي الوليد ابن رشد الذي جادل ابن سينا في فهمه لفلسفة أرسطو، وأن أرسطو كان عقلانيا أو عقليا تجريديا بعيدا عن الإشراق، وتبنى أبو الوليد بن رشد الطريقة الفلسفية العقلية المجردة، ولم يؤمن ابن رشد بطريقة الصوفية أو بالإشراق الصوفي أو مثل هذه الأوجه من الفلسفة التي تبناها ابن سينا. ربما يعود السبب إلى أن ابن سينا نشأ باطنيا وأهل بيته كانوا من الباطنية في الأساس، بخلاف ابن رشد فإنه نشأ في بيئة فقهاء وفي بيئة علماء من علماء المالكية رحمهم الله، وأهل بيته كانوا قضاة وفقهاء على مذهب الإمام مالك، وأصبح هو أيضا فقيها في مذهب الإمام مالك، وصنف فيه ما صنف كما هو معروف، يعني أبا الوليد بن رشد الحفيد صنف في مذهب مالك مصنفات، ومن أشهر ما كتب ووصل إلينا من كتبه في الفقه المالكي وهو كتاب في الجملة مقارن لكن فيه عناية بمذهب مالك أكثر، وهو كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، وله تصنيف في علوم أخرى، ولعل مما نبدأ به بعد هذا الدرس تصنيف أبي الوليد بن رشد في أصول الفقه في رسالة مختصرة انتزعها من جمل أبي حامد الغزالي رحمه الله، فإن أبا حامد من أعيان من كتب في أصول الفقه كما هو معروف. على كل حال، هذا التكون لعلم الكلام والإشارة، هذه الفلسفة ظهر معها المتكلمون، وأصبح هناك علم الكلام على يد مدرسة قامت واشتهرت وهي مدرسة المعتزلة، إلى أن جاءت مدارس تنتسب للسنة والجماعة بعد ذلك، كمدرسة أبي الحسن الأشعري ومدرسة أبي منصور الماتوريدي ومدرسة قبلهم عبد الله بن سعيد بن كلاب وأمثال هذه المدارس. ليس لدينا وقت أو عناية في مثل هذا الدرس الذي يراد به الاختصار في شرح العقيدة الطحوية إلى أن ندخل في موضوعات هذه المدارس أو شأنها، إنما نريد أن نصل إلى أن علم الكلام لشيوعه وذيوعه وقيام مدارس عليه ليس هو مطابق لعلم أصول الدين، بل هذا علم محدث في تاريخ المسلمين، وهو علم مركب من الفلسفة، وإن كان فيه مقدمات من الشريعة ومقدمات من العقل، لكن مادته مادة فلسفية في الأصل، وقوام أدلته كدليل الأعراض ودليل التركيب ودليل التخصيص هي أدلة في أصلها أدلة فلسفية، ولم يكن عند العرب قبل الإسلام ولا بعد الإسلام، فضلا عن القرآن والسنة لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بها، لم يكن هنالك استعمال إثبات مسائل الحدوث أو القدم أو ما إلى ذلك بالعرض والجوهر وتعريف العرض وأنه يعرض ويزول ولا يبقى زمانين على طريقة متكلمة أهل الإثبات في تمييزهم لمذهبهم عن مذهب المعتزلة. مثل هذه الطرق بينها أنها محدثة وصارت سببا لضلال كثير من الناس عن صفاء العقيدة المطابقة للقرآن والسنة، ولهذا الواجب على المسلمين، على خاصة المسلمين وهم علماؤهم، وعلى عوام المسلمين أن يعتبروا الاعتقاد بقول الله ورسوله، وهذا هو الواجب وهو الذي يوجب الدعوة إليه، إلى أن العقيدة الإسلامية هي عقيدة واحدة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ومعرفة الله وتوحيده والإيمان به إلى غير ذلك من أسماء القرآن والحديث، وهذه تعرف من كتاب الله وسنة رسول عليه الصلاة والسلام، ويستعان بما جمعه العلماء رحمهم الله. فإن إذا قلنا السنة لابن أبي عاصم أو السنة للخلال، ليس في الكتاب كثير اجتهاد، إنما فيه جمع لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم ولكلمات القرآن وموارد الآيات التي ذكرت المعاد أو ذكرت القدر أو ذكرت بعض من مسائل أصول الدين. ولذلك فإن هذا العلم ليس ذلك العلم الفاضل، بل هو علم مذموم، يعني علم الكلام، والمسلمون لا يحتاجونه، وكما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: ولو كان الناس محتاجين في شيء من أصول دينهم أو فروعه إلى ما ليس في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لم يكن الله قد أكمل الدين ولا أتم النعمة، فإن الله قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكمال الدين هو كمال الأدلة، من كمال الدين كمال الأدلة الموجبة للإيمان ومعرفة الله والموجبة لمعرفة التشريع. ولهذا حتى في أصول الفقه، ولا بأس أن نستكمل والشيخ يقول انتهى الوقت، نقول حتى في أصول الفقه وفروع الشريعة، فضلا عن أصولها، حتى في أصول الفقه وفروع الشريعة الأدلة التي سميت عند الأصوليين كما سيأتينا هي ضمن دلالة الكتاب والسنة، كدليل القياس أو المصلحة المرسلة أو الاستحسان، ليست أدلة بائنة عن دلالة الكتاب والسنة، وإلا لو كانت بائنة عنها من كل وجه لما صح جعلها دليلا، وإنما هو دليل محصل من دلالة الكتاب أو دلالة السنة. نقف على هذا ونستكمل إن شاء الله الأسبوع القابل في شرح هذه الرسالة.